على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. آمين. You're in the right. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا